بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث مع شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده لي، النقل 13 الذي نقله داود عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان. هذا الكتاب مطبوع وحده كما عرفنا، وكذلك موجود في الفتاوى الجزء 11، وهذا النقل في صفحة 213. قال: ونجد كثيرا من هؤلاء، تكلم عن بعض الصوفية أو بعض الذين يتعلقون بالقبور، ما هي عمدتهم؟ نجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه صدر منه مكاشفة أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، أو أن بعضهم استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض. هذه كلها لا تدل في أصلها على إثبات الولاية، لأن الولاية مبنية على التقى والإيمان، وهذه قدر مشترك بين الرجل الصالح وغيره. المكاشفة قد تحصل لي للعراف والكهنة كذلك، وقد تحصل لي الرجل الصالح، فلما كانت قدرا مشتركا لم تكن حينئذ بذاتها مميزة للولي لله تعالى عن غيره. ولذلك قال ابن تيمية فيما نقله عنه العراقي: وليس شيء من هذه الأمور يدل على أن صاحبها ولي لله. وكذلك هذا محل وفاق. ولذلك قال: بل اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء، ومشى على الماء، هذا مكاشفة، رجل يمشي على الماء، الأصل أنه يمشي على الأرض، إذن إذا مشى على الماء هذا خارق، اعتبره من خوارق العادات، ومع ذلك اتفقوا على أنه لا يدل بذاته على أنه ولي لله تعالى، على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به في إثبات الولاية له حتى ينظر متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور، انتهى نقله. وهو واضح بين، يبين منهج ابن تيمية رحمه تعالى، بل منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الكرامات، كرامة ثابتة في نفسها ولا إشكال فيه، لكن لمن؟ لابد من نظر فيما هو متابع للكتاب والسنة. ثم قال العراقي معلقا على هذا النقل: فانظر إلى كلامه ولا سيما قوله: وأن بعضهم استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه. عرفنا أن رآه هذا إخبار، وليس فيه أن ابن تيمية رحمه تعالى أنه يثبت أن الاستغاثة ترتب عليها قضاء الحاجات، لأن الاستغاثة هذه سبب بدعي شركي، وهذا لا يكون مؤثرا، كما تقدم تقريره. فرآه قد جاء فقضى حاجته فإنه تسليم منه، هذا كذب، من العراق على ابن تيمية رحمه تعالى، فإنه تسليم منه بأن هذا الأمر يقع على وجه الكرامة، وهذا لا شك أنه من الافتراء على ابن تيمية رحمه تعالى، لأنه حكى، وحكاية الواقع كحكاية الكفر. لقلت قال رجل كذا وكذا، وهذا القول يكون كفرا، حينئذ لا يلزم من ذلك الإقرار، بل هو من حكاية الواقع. قال: ويستدل به على ولاية صاحبه، لكن بشرط أن يكون المستغاث به متابعا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم موافقا له ولنهيه. قال العراقي: حينئذ تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم من الأولياء العاملين يجوز أن يعتقد فيهم الولاية، لأنه استغيث به فأجابوا الحاجات، كأنه ليس عنده دليل شرعي أو أن النبوة والرسالة غير كافية في إثبات الولاية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد من استغاثة ثم بعد ذلك تحصل الاستجابة، فيثبت بالاستغاثة وقضاء الحاجات يثبت أنه ماذا؟ أنه ولي لله. ولا شك أن هذا جهل عظيم. قال: بسبب الاستغاثة بهم سواء كانوا غائبين أو ميتين، وأن هذا يقع على وجه الكرامة، وأن كرامات الأولياء أعظم من هذه الأمور، بل قد تقرر في كتب العقائد باتفاق أهل السنة أن كرامات أولياء الله يجب اعتقادها، وكذلك يجب اعتقادها، لكن ما هي الكرامة؟ وتقع على يد من؟ كما ذكره الشيخ في التحفة العراقية، بل قال: إن منكرها من خوارج باب الرافضة، والمعتزلة تنكر الكرامات كما هو معلوم، ومعلوم أن الكرامة لا تنشأ عن فعل محرم، إذن هذه الاستغاثة وسؤال الموتى لا يعد من المحرمات، لأنه حصل ماذا؟ حصل به إثبات الكرامات على كلامه. فلو كانت الاستغاثة محرمة لما عدها الشيخ وغيره كرامة، بل حينئذ تكون استدراجا على أن الشيخ ذكر أن المجتهد والمقلد والمتأول الذي له حسن قصد لا يكون ذلك بالنسبة إليه محرما، بل يكون جائزا أو مستحبا بالنسبة لاعتقاده، وهذا ظاهر لا غبار عليه إلا على من طمس الله بصيرته، هكذا يقول العراقي. والجواب أن يقال سياق الكلام مقتضى التقرير في كلام الشيخ الذي نقله العراقي نفي الولاية بهذه المذكورات، بهذه المذكورات، فإنه بين رحمه الله تعالى في قوله وليس شيء من هذه الأمور يدل على أن صاحبها ولي لله، هذا نص محكم من تيمية رحمه تعالى، يعني لو طار في الهواء ومشى على الماء وفعل ما فعل بذاتها لا تدل على ماذا؟ على أنه ولي لله، لابد من المتابعة ولابد من التقوى والإيمان. ونفي الاستدلال عليها على الولاية بالمكاشفة وخوارق العادة ورؤية المستغاث به من الغائبين والأموات والإخبار بما سرق وبحال الغائب والمريض، وقرر أن هذا ونحو لا يدل على الولاية أصلا، إلى أن قال فكلام الشيخ في نفي الاستدلال بهذا على الكرام وواضح بين. قال الشيخ رحمه الله والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي مغيبه ليس مشروعا قط، حينئذ كيف يقال بأنه جوز الاستغاثة وحكى أنه ماذا؟ أنها كرامة، وأن الكرامة لا تحصل بفعل محرم، حينئذ دل ذلك على أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزة. وهو يرى هنا ماذا؟ أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله، يعني سواء كان السؤال أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يطلب منه أن يدعو الله، الصورتان داخلتان، هل هذا مشروع؟ الجواب له، وقد حكم ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، قال لم يكن مشروعا قط، ولكن كثير من الناس يدعو الموتى والغائبين من الشيوخ وغيره فتتمثل لهم الشياطين تقضي بعض مآربه، إذن فرآه كلامه السابق لا يدل على ماذا؟ على أنه قد رأى الميت بذاته، وإنما رأى شيطانا تصور به بصورة الميت، لأن الميت قطعا لا يخرج، ميت لا يخرج من قبره، فتمثل لهم الشياطين تقضي بعض مآربهم لتضلهم عن سبيل الله، كما تفعل الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر تخاطبهم وتتراءى لهم، هذا كثير يوجد في زماننا وغير زماننا، إلى أن قال وقول العراقي فحينئذ تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم من الأولياء العاملين يجوز أن يعتقد فيهم الولاية، يجوز أن يعتقد فيهم الولاية بسبب الاستغاثة بهم سواء كانوا غائبين أو ميتين، هذا لا شك أنه كذب على الشرع فضلا أن يكون كذبا على ابن تيمية رحمه الله، هذا كلام باطل لم يدل عليه كلام الشيخ ولم يتبين منه، بل هو كلام جاهل لا يدري شرع الله ولا يعرف دينه وما جاءت به رسله، فإن ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم لله أظهر من أن تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى ماذا؟ نقول استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل بعد القرون الثلاثة، إذا لم تثبت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى إلا بعد القرون الثلاثة، استغيث به فقضيت حاجته، حينئذ دل على أن الولاية ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يقول هذا عاقل عرف الدين؟ قال ورتبة النبوة فوق الولاية فضلا عن رتبة الرسالة، فضلا عن رتبة أولي العزم، فهذه مراتب عالية لا يدركها أحد الأولياء والمؤمنين، يعني من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال يجوز أن يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الولاية بسبب الاستغاثة وهي محرمة وهي شركية ولا يترتب عليها شيء البتة، وإن قضيت حاجته فلما مر بيانه فيما سبق، وقد يستجاب للمستغيث بالأصنام، إذن الأصنام هذه صارت ماذا؟ نثبت لها الولاية لله تعالى، وقد يستجاب للمستغيث بالأصنام فأثبت ولايتهم بأمر يكون للأصنام والأوثان مشاركة فيه، إذن استوى النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر المعبودات، فتعسل له وويل أمه ما أجهله وأكثف حجابه وأفحش خطبه أو كذلك. قال واعتقاد الولاية، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ابن لطيف واعتقاد الولاية لا يسوغ ولا يجوز بسبب الاستغاثة ودعاء غير لا، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة بل بين المسلمين، لأن الاستغاثة الشركية هذه تنافي الإسلام، فلن يكون مسلما إلا إذا اعتقد بطلانها. واعتقاد الولاية لا يسوغ ولا يجوز بسبب الاستغاثة ودعاء غير الله. ثم قال الشيخ وصريح كلام الشيخ ابن تيميه رحمه تعالى، هذه ساقطه عندكم، وصريح كلام الشيخ وصريح الكتاب والسنه واجماع الامه. نور صريح، صريح يعني لا يحتمل التاويل، ليس مجملا ولا متشابها. ما يتعلق بافراد التوحيد وافراد الشرك هذا ليس من قبيل المجمل ولا المشتبه الذي قد وقع فيه ماذا الزين، وانما هو من المحكم بل من احكم المحكمات. قال وصريح كلام الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى وصريح الكتاب والسنه واجماع الامه على ان الولايه لا تثبت بسبب من هذه الاسباب التي انكرها الشيخ والزمه اياها هذا العراقي جهلا وظلما. الزم ابن تيميه رحمه الله تعالى انه يجوز الاستغاثه لانه اثبت فيما نقله هو بفهمه السقيم ان حكايه ذلك تدل على اقرار ابن تيميه رحمه الله تعالى ان قضاء الحوائج بسبب الاستغاثه، وهذا يدل على ماذا؟ على انها جائزه. قد عرفنا ان ثم فرقا بين الامر الكوني والامر الشرعي، ولذلك السحر مؤثر وهو سبب من الاسباب. اذا اتخذه عبد ما وسحر بنفسه او بغيره فاثر، اذا قضيت حاجته بسبب السحر، اذا يلزم من ذلك ان السحر جائز، هكذا على القاعده. واذا كان الامر كذلك حينئذ فليطرد هذا الدليل، وليس الامر كذلك، بل ثم فرق بين امر التكوين وامر التشريع. فما يحصل عند القبور من قضاء الحوائج هذا من قبيل امر التكوين، امر التكوين، وهذا لا يدل على ان الله تعالى قد رضي عنه، فليس بهذا السبب، لابد ان يكون السبب مشروعا. وقرر رحمه الله تعالى ان دعاء غير الله تعالى هذا سبب بدعي ولا يترتب عليه مسبب، هذا الاصل من حيث الشرع. قال هنا وانما تثبت بالايمان، يعني الولايه تثبت بالايمان بالله واليوم الاخر والكتب والنبيين والقيام بالواجبات الدينيه والاركان الاسلاميه، يعني التقوى، طاعه الله تعالى فيما امر واجتناب ما نهى، حينئذ امتثال المامور واجتناب المحظور، هذه التي هي اساس الولايه. كلما ازداد الولايه كالايمان تزيد وتنقص، كلما ازداد من الامتثال ازداد ولايه، واذا نقص فبحسبه، حينئذ هي مقابله للايمان. قال والقيام بالواجبات الدينيه والاركان الاسلاميه. قال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الايه الى قوله المتقون. وقال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم عرفهم من هم الذين امنوا وكانوا يتقون. جمع بين الايمان وبين التقوى، بين الايمان والتقوى، واذا جمع بين الايمان والتقوى حينئذ التقوى تفسر بالعمل الظاهر، والايمان يكون بما بطن، كما في قول الذين امنوا وعملوا الصالحات، اما ان يكون من عطف الخاص على العام او يفسر الايمان، وهذا حكى ابن تيميه عن بعض السلف في مثل هذا التركيب في قولان للسلف، قولان للسلف، قد يفسر الايمان بما يكون باطنا والعمل الصالح بما يكون ظاهرا، وهذا لا يلزم منه ان يكون العمل الصالح خارجا عن مسمى الايمان، بل ثم قسمه ثنائيه باطن وظاهر، فالايمان يكون باطنا ويكون ظاهرا، والكفر مقابلا له قد يكون باطنا وقد يكون ظاهرا. عرفنا القسمه كم هنا؟ كم عددها؟ ها؟ ثلاثيه، ها؟ رباعيه، الأصل ثلاثية، وهي اتفاق الباطن والظاهر إيمانا وكفرا، بقي ماذا؟ أن يكون مؤمنا بالظاهر ويسمى إيمانا وإسلاما، كافرا بالباطن، بقي العكس، بقي العكس، هذا يكون في حال الضرورة، حال الإكراه. قال هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا ونحوه كثير في القرآن هو الذي يستدل به على الولاية، لا خوارق العادات ونحو ذلك، هذا قدر مشترك بين الكافر والمؤمن، ليس خاصا بالفاسق، بل قد يكون كافرا كالكاهن ونحوه يستدل به على الولاية وتثبت به الولاية للعبد، وهذا معنى كلام الشيخ يعني تيمية رحمه تعالى، وهذا الذي يفيده تقريره الذي مر وفي سائر كتبه رحمه الله تعالى. قال الذي يفيده تقريره الذي مر ولكن العراقية ألف الكذب والإلحاد صار عادة، فصار له سجية يتهيأ لها بغير فكر ولا رؤية، عندكم وفي المخطوط ولا روية، هو أحسن، بغير فكر ولا روية. ولو كانت الاستغاثة بغير الله سببا للولاية ودليلا عليها للزم القول بولاية كل معبود مع الله من الفاسقين والكهان والشياطين. لو كان كذلك للزم، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. بل والأصنام، لأن عابديها قد تقضى حوائجه، عابد الصنم قد تقضى حاجته. هل يدل ذلك على أن الصنم ولي؟ الجواب لا. هل يدل ذلك على أن الاستغاثة جائزة وصرف العبادة لغير الله تعالى جائزة؟ الجواب لا. إذن لا علاقة بين هذا وذلك. قال بل والأصنام، لأن عابديها قد تقضى حوائجهم ويخاطبون منها كما ذكره الشيخ وغيرهم، وقرروا ما ورد في السير من سماع الخطاب من الأصنام والأوثان. سماع الخطاب الكلام من الأصنام والأوثان، هذه تدخل فيها ماذا؟ شياطين كما مر. فجعلوا الاستغاثة بهم سببا للولاية جهل عظيم، جهل عظيم بأصل الدين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، لأن العراقي أشعري وعنده خلل في مبحث السببية الأسباب، يعني لأن الأشاعرة جبرية لا يرون ماذا تأثير السبب والدلالة على السببية عنده بالاقتران كما مر نقله. قال ثم الأسباب لا توجب وجوب وجود هكذا، ثم الأسباب لا توجب وجود المسبب بنفسها بذاته مؤثرة. هل الأسباب تؤثر بذاتها دون خلق الله عز وجل؟ الجواب لا، لا تؤثر. حينئذ تؤثر باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله تعالى خلق السبب وخلق المسبب، فالتأثير من عند الله تعالى. قال ثم الأسباب لا توجب وجود المسبب بنفسها، وفرق بين الدليل والسبب، بين الدليل والسبب. العراقي يثبت السبب عنده ماذا؟ بمجرد الاقتران كما مر، فالسبب عنده غير مؤثر، غير مؤثر، ووجوده كعدمه، وجوده كعدم، هذا عند الجبرية. لأن اعتقاد التأثير، اعتقاد تأثير الأسباب عندهم شرك، يعتبر من أنواع الشرك، هذا لا شك أنه باطل لأنه هي مؤثرة. وأما الدليل فالدليل ملزوم للمدلول عليه، إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، يعني ثم اقتران بين الدليل والمدلول والعلاقة اللازم والملزوم. وأما السبب فليس ثم اقتران، وإنما لابد من مسألة التقرير. قال ابن تيمية رحمه تعالى في المنهاج، منهاج السنة الجزء الثالث صفحة 12، جمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة، فاعل لفعله حقيقة، هو الفاعل، وأن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية، وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية. هذا مذهب السنة والجماعة، بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق السحاب بالرياح، يخلق السحاب بالرياح، وينزل الماء بالسحاب، وينبت النبات بالماء، ولا يقولون إن القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها، لا تأثير لها، بل يثبتون ذلك، بل يقرون أن لها تأثيرا لفظا ومعنى، حتى جاء لفظ الأثر في مثل قوله تعالى ونكتب ما قدموا آثارهم، وإن كان التأثير هناك أعم منه في الآية، لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها، ثم علاقة بين السبب والمسبب، وثم تأثير، والله تعالى خالق السبب والمسبب، ومع أنه خالق السبب فلابد له من سبب آخر يشاركه، يعني لا يكفي السبب وحده، لابد من ماذا؟ لابد من مشاركة سبب آخر بخلاف الدليل. الدليل يلزم منه ماذا؟ المدلول، لكن لا يلزم منه ماذا؟ انضمام دليل آخر إليه، بل قد يكفي الدليل وحده والاقتران ثابت. أما السبب فلا، فلابد له من سبب آخر يشاركه، ولابد له من معارض يمانعه، فلا يتم أثره مع خلق الله له إلا بأن يخلق الله السبب ويزيل الموانع. ولكن هذا القول الذي حكاه هو قول بعض المثبتة للقدر كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، حيث لا يثبتون في المخلوقات قوى وطبائع ويقولون إن الله فعل عندها لا بها، مذهب الجبرية والأشعري جبري، ويقولون إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل، وقال كذلك في المنهاج، فالشبع عندهم لا يكون بالأكل، شبع لا يكون بالأكل، هكذا خلقه الله عز وجل عند الأكل لا به، إذا لماذا يأكل؟ وإنما يكون ماذا؟ قرينا على حصول الشبع. ولا العلم الحاصل في القلب بالدليل، ولا ما يحصل للمتوكل من الرزق والنصر له سبب أصلا، لا في نفسه ولا في نفس الأمر، ولا الطاعات عندهم سبب للثواب، ولا المعاصي سبب للعقاب، فليس للنجاة وسيلة بل محض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث، ويصدر مع الآخر مقترنا به اقتراناً عادياً، قضية الاقتران، لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له أو حكمة له، ولكن لأجل ما جرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر. أما ثم تأثير فليس عندهم ماذا؟ عندهم تأثير، يجعل أحدهما أمارة وعلما ودليلا على الآخر، بمعنى أنه إذا وجد أحد المقترنين عادة كان الآخر موجودا معه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. على كل الفرق ثابت بين السبب والدليل. لو كان هذا ممن يعقل الخطاب ويفرق بين الخطأ والصواب. أما قوله عراقي بل قد تقرر في كتب العقائد باتفاق أهل السنة أن كرامات الأولياء يجب اعتقادها كما ذكر الشيخ في التحفة العراقية، وكذلك فكلام الشيخ في التحفة العراقية وفي غيرها وكلام أهل السنة في إثبات الكرامة حق لا ريب فيه، كرامات ثابتة، إنكارها من البدع. ولذلك عد ابن تيمية في الواسطية من أصول أهل السنة والجماعة، والأصل معلوم أن المخالف فيه يبدع. قال وإنما الذي ينكره المسلم بعد إثبات الكرامات أنها حق، وإنما الذي ينكره المسلم ويرده بفطرته وضروريات دينه اعتقاد أمثال هذا العراقي من أن الكرامة تحصل بدعاء غير الله والاستغاثة به، لا تترتب على المعصية فضلا عن البدعة فضلا عن الشرك، وأن ذلك دليل إثباتها. هل تثبت الكرامة بالاستغاثة؟ شركية، الجواب لا. والعراقي يرى ماذا؟ أنها تثبت، وأن ذلك دليل إثبات. هذا لا يقوله مسلم ولا يقوله كتابي ولا عاقل يعرف ما يخرج من بين شفتيه. وحقيقة هذا الكلام قارمطة كزندقة، قارمطة كزندقة صلاح يدل على الرجل الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، يبطن الكفر ويظهر الإيمان، قرامطة معروفون. قال وحقيقة هذا الكلام قرمطة لا تخفى على عقلاء الأنام، وليس في كلام الشيخ أن الاستغاثة بغير الله كرامة للمستغاث، فمن أين أخذ العراقي هذا البهت ونسبه إليه؟ من رأسي وهواه وعقلي، أراد أن يفهم كلام تيمية رحمه تعالى بما تبادر إليه يعتقد ثم يستدل، بل قد يحرف ويبدل. قال رحمه تعالى فصل. قال العراقي النقل الرابع عشر، قال أيضا عن تيمية رحمه تعالى في الفرقان جزء 11 صفحة 203، قال والناس في هذا الباب أصناف، الناس في هذا الباب أصناف، والذي في الفتاوى والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط، طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد، فمنهم بالفاء فتاوى بالفاء، فمنهم من إذا في الفتاوى، من إذا اعتقد بشخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه، هذا سند سلسلة الذهبية عندهم، حدثني قلبي عن ربي، يأخذه مباشرة، أنت تأخذ ماذا؟ حدثنا فلان وفلان إلى آخره. قال هذا نوع، هذا عنده غلو في الإثبات، كلما سمع من شيخ حدثني قلبي عن ربي صدقه مباشرة، تابعه في كل صغيرة وكبيرة، هذا الأول، وسلم له جميع ما يفعله. ومنهم هذا القسم الثاني، ومنهم إذا رآه فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية، لو معصية أو أمرا يحتمل ماذا؟ الاجتهاد، أخرجه عن الولاية، هذا غلو في ماذا؟ في النفي، ذاك غلو في الإثبات، هذا غلو في النفي. قال وإن كان مجتهدا مخطئا، هو أراد هذه العراقي، وإن كان مجتهدا دائما يدندن حول مسألة الاجتهاد ورفع المؤاخذ عن المجتهد، وهذه كثيرة من كلام تيمية رحمه الله، ولا يعني بها ماذا؟ مطلق الاجتهاد، ولا يعني به مطلق الاجتهاد، بمعنى ماذا؟ أن ثم مسائل لا يصح الاجتهاد فيها، قد بينا في أول الكتاب أن المسائل القطعية لا سيما يتعلق بالشرك والتوحيد هذه ليست محلا للاجتهاد، فلو ادعى أنه قد اجتهد قلنا هذا اجتهادك ليس عذرا لك، لأن الاجتهاد في مسائل مخصوصة يجوز فيها الاجتهاد. قال وإن كان مجتهدا مخطئا، يعني ولو كان أجاز الاستغاثة هكذا صار مجتهدا، لو أجاز الكفر الأكبر والشرك الأكبر صار ماذا؟ اجتهاد، ما دام أنه اجتهد وتكلم به متكلم حينئذ لا إنكار. قال وخيار الأمور أوساطها، هكذا قال ابن تيمية، وهو ألا يجعل وهو أنه لا يجعل معصوما يعني الولي ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، وهو كذلك، لكن متى؟ في المسائل التي تقبل الاجتهاد، ليس معصوما مطلقا وليس مأثوما مطلقا، بل قد يكون ثم مسائل قد اجتهد فيها وهي محل الاجتهاد، فلا يؤثم ولا يبدع ولا يفسر، وأهل العلم هكذا قاطبة. قال: وهو أنه لا يجعل معصوما فيقبل منه كل شيء، ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا فلا يتبع في كل ما يقول، ولا يحكم عليه بالكفر والفسوق مع اجتهاده إذا خالف قول بعض الفقهاء. قول بعض الفقهاء، إذا المسألة فيها فيها خلاف، المسائل التي يقع فيها نزاع بين العلم، لا يكفر بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا، ولا يفسق بعضهم بعضا، ولا يؤثم بعضهم بعضا، هذا لا إشكال فيه نسلم به، لكن هل تدخل في ذلك من جوز سؤال غير الله تعالى؟ الجواب لا، وهذا الذي يريد العراقي، أن هذه داخلة فيه في هذا الباب. قال: إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين، لم يكن لأحد أن يلزمه قول المخالف ويقول هو مخالف للشرع، وهذا في المسائل التي هي قابلة للاجتهاد. والجواب أن يقال: ليس في هذا الكلام ما يدل على محل النزاع أصلا. وكذلك تيمية له كلام كثير فيما يتعلق بهذه المسألة، فيعمم فيجعل حينئذ في كل مسألة وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. ليس في هذا الكلام ما يدل على محل النزاع أصلا، لأن محل النزاع مع العراقي في ماذا؟ في سؤال الموتى. الاستغاثة الشركية جائزة عندهم، بل هي مستحبة، وأهلها المستغيثون أهل السنة والجماعة، الله المستعان. قال: وقد تقدم أنه لا يعذر المجتهد المخطئ إلا في المسائل الاجتهادية التي يقع فيها النزاع بين الفقهاء أو ما يخفى دليله. هذا هو ضابط كلام تيمية رحمه تعالى، كله تفهمه على هذا النحو، أن مراده رحمه تعالى في كونه قد تجاوز الله تعالى عن هذه الأمة إلى آخر ما يذكره من آيات وأدلة، حينئذ مراده ماذا؟ المسائل التي تقبل النزاع، التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة. وأحيانا يقول ماذا؟ لا فرق بين الأصول والفروع، ولا يعني به ماذا؟ الأصول من الأصول الذي يتعلق به توحيد الله تعالى بأنواعه الثلاثة، وإنما أراد به نوعا من المسائل العقدية التي مردها إلى العلم، لأننا إذا قلنا العقيدة ليس فيها محل اجتهاد مطلقا، وجدنا أن بعض ما يتعلق بالمعتقد قد وقع نزاع بين الصحابة، صحيح أم لا؟ يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في الدنيا مسألة عقدية، وقع فيها نزاع أو لا، في الإسراء رآه أم لم يره، مسألة عقدية وقع فيها نزاع بين الصحابة، إذن كيف تثبت تنفي مطلقا الخلاف في مسائل عقدية وقد نقل؟ هذا مراد ابن تيمية رحمه تعالى، ولم يرد ماذا؟ أنك تأتي إلى الأصول كلها، الإيمان أركان الستة، وتنقضها ثم تقول ماذا؟ المسألة فيها اجتهاد، لم يعني ذلك رحمه تعالى. ولذا قلت لكم أن إجماع السلف على تبديع وقد يكفرون المخالف في مسائل عقيدة، جهمية كفرهم لما؟ ما قالوا مجتهدين، قالوا أو لا، ما قالوا اجتهاد ولك أنت مغفور لك، والحاكم إذا اجتهد إلى آخره، وكذلك المرجئة والقدرية والمعتزلة والأشياء إلى آخره، بدعهم وضللوهم، وبعضهم قد كفر أيضا، صحيح أم لا؟ فلو كانت أو كان الاجتهاد يدخل العقيدة مطلقا لما صح هذا التبديع فضلا عن التكفير، لكن مراده رحمه تعالى ماذا؟ المسائل التي نقل فيها وهي فرعية، نقل فيها خلاف بين السلف، وأما الأصول فهذه لا تدخل البتة. ولذلك قال: وقد تقدم أنه، يعني تيمية رحمه تعالى، لا، وأنه يعني المخطئ، أنه لا يعذر المجتهد المخطئ إلا في المسائل الاجتهادية، أما القطعية فلا، والمسائل الخلافية غير الاجتهادية، الخلافية التي فيها ماذا؟ فيها نص، والاجتهادية لا نص فيها، إذا فرق بين النوعين، والمسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية التي فيها نص، إذا كان النص صريحا ينكر على المخالف أو لا؟ ينكر، لا شك في ذلك، أما الاجتهادية فهذه محلها النظر، التي يقع فيها النزاع بين الفقهاء أو ما يخفى دليله، وأما ما علم من الإسلام بالضرورة فليس من هذا القبيل بالإجماع، لا خلاف بين، حتى الأشاعرة ونحوهم لا يرون أن الاجتهاد يدخل هذه المسائل القطعية، ولذلك عندهم من أخطأ في الوحدانية كفر مباشرة، لا يحكمون له بماذا؟ بالإسلام. قال: ويدل على هذا قول الشيخ هنا: إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين، إذا المسألة نقل فيها نزاع. وبهذا تعرف مراد الشيخ، وأن هذا العراقي تراكمت عليه ظلمات، الجهل والطبع والهوى ظلمات بعضها فوق بعض والكفر. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال العراقي النقل الخامس عشر. قال في كتاب ذكر فيه، قال في كتاب هكذا ذكر فيه الانتصار للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا النقل موجود في درء التعارض بالمعنى الجزء الخامس صفحة الخامسة، وموجود في الاستقامة كذلك الجزء الأول صفحة 85، الجزء الأول صفحة 85. قال ماذا؟ قال الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى: إن الشيخ يحيى الصرصري صاحب الشعر المشهور، هذا نوع آخر من الأدلة، يعني أثنى على من تحكم عليه أنت أيها الوهابي بأنه شرك، حكم علي ابن تيمية بماذا؟ بالمدح والثناء. أن قال ماذا هنا؟ إن الشيخ يحيى الصرصري صاحب الشعر المشهور ذكر عن علي ابن إدريس أنه سأل الشيخ عبد القادر الجيلاني، الجيلي الجيلاني هو نفسه، هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد، الإمام أحمد رحمه تعالى، هل كان ولي ثبت أن ثم ولي ولم يكن على عقيدة الإمام أحمد؟ قال في الجواب ما ذكر هنا طواه، قال: ما كان ولا يكون، ما كان ولا يكون، وليس هذا الشاهد. وذكر جواب الشيخ عبد القادر ثم قال: والصرصري الذي أشار إلى شعره ما ذكره في قصيدته اللامية المعروفة، يعني أثنى عليه ولم يثنى على الشعر ذاته، لكن لما أثنى عليه في كلامه استلزم ماذا؟ أن جميع ما كتبه من شعر ولو فيه استغاثة أنه مثني عليه عند ابن تيمية رحمه تعالى، هكذا الاستلزام باللازم. إذا أثنيت على شخص ما وله ماذا؟ كلام جيد في مسألة ما، حينئذ يلزمك ماذا؟ أن الثناء هذا يضطرد مع كلامه الآخر، هو أراد أن يلزم المخالب بهذا. قال حيث قال: وأخبرني من كان أصل طريقتي، وساق أبياتا من المنظومة. ثم قال العراقي: فانظر إلى مدح ابن تيمية رحمه الله للصرصري وقوله فيه الفقيه الصالح صاحب الشعر المشهور، هذه ما وقفت عليه، الفقيه الصالح صاحب الشعر المشهور، مع أن هذا الشعر الذي يعنيه شيخ الإسلام قد ذكر فيه أشياء تقتضي تكفيره على قول هؤلاء المبتدع، من شيخ محمد وأبناءه وأحفاده، فإنه استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم بقول: لأنت إلى الرحمن أقوى وسيلة إليه بها في الحادثات تنصرف، وقوله: وسل رب العالمين يميتني، هكذا ورده فيما سيأتي، هنا قال بميتة، على السنة البيضاء غير مبدل، وهذا دعاء على قولهم، على قولهم دعاء، وإذا كان كذلك صار ماذا؟ صار شركا، على قولهم دعاء. وقوله: وأنت على كل الحوادث لي ولي، وقوله: على تربتها خديك عفري، وكل هذا يقتضي الإشراك على قواعد مذهبهم الجديد، مذهب خامس أخزاهم الله، وكل هذا يقتضي الإشراك على قواعد مذهبهم الجديد. والشيخ ابن تيمية أثنى عليه بأنه فقيه صالح ولم يعترض عليه، فانظر إلى هذه القصيدة وما فيها وقابلها مع قول البوصيري: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به البيتين، معلومة. وقد صرح في البيت الثاني أن مقصوده الشفاعة، أن مقصوده الشفاعة يوم القيامة بجاهه صلى الله عليه وسلم، مع أنه صادق كما في البخاري وغيره، وفي تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أنه الشفاعة العظمى. انظر أدخل هذه في تلك، لا أحد ينكر الشفاعة العظمى يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، والجواب أن يقال، والجواب أن يقال. إذن الشبهة محصلها ماذا؟ أن ابن تيمية رحمه تعالى أثنى على الصرصري، والصرصري عنده أبيات فيها ماذا؟ شركيات، حينئذ كيف يستقيم لكم ذلك في الطعن في الصرصري أو في غيرهم؟ وإن كان الشيخ رحمه تعالى هنا يعني اعتذر لهم. والجواب أن يقال: شيخ الإسلام رحمه الله تيمية لم يتعرض شعر الصرصري في هذا النقل، نعم لم يذكره، وإنما هذا من قبيل الإلزام، قبيل الإلزام. ولذلك نحن نوصي أن الثناء لا يتعلق إلا بأئمة السنة، لوجود هذا النوع موجود اليوم، إذا نقلت عن شخص معين ألزمك بما ذكره في 100 كتاب أخر وفيها من الباطل ما فيها، لكن الإنسان يمسك لسانه لا يثني ولا يمدح لا سيما تعلق بالأحياء، والنقل إنما يكون عن أئمة السنة، أما أهل البدع فلا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتعرض شعر الصرصري في هذا النقل، في هذا النقل يعني في موضع آخر قد يكون تعرض له ولقده، وهو كذلك ففي الفتاوى الجزء الأول صفحة 70 قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصري ما يقوله في قصائده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم للاستغاثة به، مثل قوله: بك أستغيث وأستعين وأستنجد، نحو ذلك. أنكر أو لا أنكر؟ ولا يلزم من ذلك أنه كلما أنكر أن يقول ماذا؟ يا مشرك يا كافر، ليس بلازم، صحيح؟ ليس بلازم، إذا قال أنكرنا كفانا يكفينا هذا، ثم ننظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار نوع المنكر، لأن المنكر قد يكون شركا، قد يكون بدعة، قد يكون فسقا، المهم أنه أنكره، هذا الذي نعنيه. قال هنا: لم يتعرض هنا شعر الصرصري في هذا النقل لا بمدح ولا بذم، وقد ذمه في مواضع متعددة، في مواضع متعددة، وإنما أثنى على نفس الصرصري ذات الرجل وحكى عنه هذه المقالة. ولا يلزم من مدح شخص وحمده من جهة أن يكون ممدوحا محمودا من كل جهة، صحيح؟ ولذلك قد نثني على بعض أهل الأصول ويكون أشعريا، وإذا جئنا في مقام الأشاعر قلنا في تكفيرهم قولا. إذن إذا أثنينا على كونه أصوليا أو على كتاب ما، لا يلزم من ذلك أن لا يكون كافرا أو يكون مبتدعا أو فاسقا، صحيح؟ وإذا قلت يلزمك ويلزمك، حينئذ استوت الأمور، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. إذن لا يلزم من مدح شخص وحمده من جهته، وهذه الأولى تركها، الأولى تركها، لا سيما في مثل هذه الأزمان المتأخرة الذين يقدسون الأشخاص أكثر من تقديس النص الكتاب والسنة، يحتجون بفعل فلان وفلان، ولو جئت 100 آية وألف حديث ما قبل منك حتى تقول قال به فلان وفعل فلان، وماذا تجيب عن فعل فلان؟ تكفر أو ما تكفر؟ وإلا رد عليك ماذا حكم الله تعالى؟ لا يبحث في الدليل الشرعي، لا يبحثون، يقول المسلمون. قال: ولا يلزم من مدح شخص وحمده من جهة أن يكون ممدوحا محمودا من كل وجه، بل لا يلزم من الحكم عليه بالإسلام أو الإيمان ألا يحكم عليه بما يوجب نقص إيمانه وخلل إسلامه. نقول هذا مؤمن، هذا مسلم، ثم نحكم عليه بكونه فاسقا ولو كان عالما، صحيح؟ إذن لا إشكال، لا تعارض بين النوعين. ويقتضي تأثيمه ببعض السيئات وعقابه عليها. وقد ذكر الشيخ أن شعر يحيى الصرصري وقع فيه من الغلو والإطراء ما لا ينبغي أن يصدر مثله في حق مخلوق، وأنكر على من استغاث بغير الله أو دعاه. قال الشيخ رحمه الله في رده على ابن البكر في مسألة الاستغاثة: وأنه حرف الكلمة عن مواضعه وتمسك بمتشابهه وترك المحكم، هذه عادتهم، كما يفعله النصارى وكما فعل هذا الضال يعني ابن البكر، أخذ لفظ الاستغاثة وهي تنقسم إلى الاستغاثة بالحي وإلى الاستغاثة بالميت، والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه، يعني استغاثة بحي واستغاثة بميت، استغاثة بميت مطلقا شرك أكبر، استغاثة بحي فيها تفصيل. إذن إطلاق لفظ الاستغاثة يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. قلت الاستغاثة بالحي لابد من التفصيل، والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه يعني الجواز. فجعل ابن البكر حكم ذلك كله واحدا، جعله واحدا، لم يفرق بين ماذا؟ بين الجائز وبين الممنوع. كيف جعله واحدا؟ يعني حمل المحرم على المباح، الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه وهو حاضر هذه جائزة، سوى بينها وبينه في ماذا؟ في كونه حيا أو ميتا، لا فرق عنده بين الحياة والممات، قد عرفنا ذلك فيما سبق أنه باطل، تسوية بين الحي والميت هذه باطل، إجماع الصحابة على ذلك لقصة عمر رضي الله تعالى في الاستسقاء، هذا يدل على ماذا؟ على أنهم لم يفهموا من النصوص التسوية بين الأمرين، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وهو حي، وتركوه وهو مقبور في قبره عليه الصلاة والسلام، عدلوا عنه، هذا يدل على ماذا؟ على أن الثاني الذي هو بعد موته ليس داخلا في الجواز، فرق بين النوعين، وهذا ابن البكر سوى بين أمرين. قال: فجعل حكم ذلك كله واحدا، ولم يكفه ذلك حتى جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة، ولم يكفه ذلك حتى جعل الطالب منه إنما طلب من الله لا منه، فالمستغيث به مستغيث بالله، يعني لم يفرق بين التوسل والاستغاثة كما مر أن تم فرقا بينهما، فسمى التوسل بالذات أو التوسل بالسؤال سماه ماذا؟ استغاثة. ومعلوم أن ثم فرقا بين النوعين، ويختلف الحكم كذلك. توسل بالذات هذا بدعة في أصله، حينئذ والاستغاثة بالميت هذا شرك أكبر مطلقا دون تفصيل. التسوية حينئذ بينهما في الاسم يورث خللا في الحكم. قال: حتى جعل الطالب منه إنما طلب من الله لا منه، طلب من الله. فالمستغيث به مستغيث بالله، ثم جعل الاستغاثة بكل ميت من نبي وصالح جائزة أو جائزة، ثم جعل الاستغاثة بكل ميت من نبي وصالح جائزة، هذا مفعول ثاني. فدخل عليه الخطأ من وجوه، إذن عنده خلل في ماذا؟ ها، في التصورات، خلل في التصور. ما مفهوم الاستغاثة؟ حصل عنده ماذا؟ خلط، فأدخل في الاستغاثة ما ليس منها وأخرج ما هو منها. قال: منها أنه جعل المتوسل به بعد موته في دعاء الله مستغاثا به، سوى بين التوسل والاستغاثة، وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازا، مع دعواه الإجماع على ذلك. فإن المستغاثة هو المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به، توسل سأل به، وهذا يسمى توسلا في لسان العرب وكذلك عند أهل العلم، والمستغاث المطلوب منه هذا يسمى ماذا؟ يسمى استغاثة. الثاني ظنه أن توسل الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم كان توسلا بذاته صلى الله عليه وسلم لا بدعائه وشفاعته، فيكون التوسل به بعد موته كذلك، وهذا غلط، يعني لم يفهم حقيقة التوسل، توسل الصحابة به بالنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال والاستسقاء وطلب الدعاء إنما كان ماذا؟ في جهة معينة ليس بالذات، وإنما كان باعتبار ماذا؟ الدعاء. الثاني ظنه أن توسل الصحابة في حياته كان توسل بذاته صلى الله عليه وسلم لا بدعائه وشفاعته، فيكون التوسل به بعد موته كذلك، وهذا غلط. الثالث أنه أدرج السؤال أيضا في الاستغاثة به، وهذا فيه تفصيل عند ابن تيمية، وهذا صحيح جائز في حياته، وهو قد سوى في ذلك بين محياه ومماته، وهذا غلط. وهنا هكذا في الفتاوى في النسخة المحققة، وهنا أصاب في لفظ الاستغاثة، أصاب في لفظ الاستغاثة، لكن أخطأ في التسوية بين المحيا والممات، وهذا ما علمته، يعني التسوية ينقل عن أحد من العلماء لكنه موجود في كلام بعض الناس، مثل في كلام بعض الناس مثل الشيخ يحيى الصرصري، ففي شعره قطعة منه، والشيخ محمد بن النعمان له كتاب المستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام. قال: أرأيت الناس قد ألفوا فيه الاستغاثة بالله، وراد أن يؤلف فيه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد موضوعا يكتب فيه إلا هذا. قال: وهؤلاء، تبي هذه، هذا أصل ذكرت لكم دائما مرارا، وهؤلاء ليسوا من العلماء العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام، ليس كلما نقل قول قلت هذا قد قال بها بعض أهل العلم، لا، لابد من النظر في عقيدته منهجه، من أهل السنة والجماعة أولا إمام في الدين أم لا، أما كل من هب ودب المسألة فيها خلاف قال فلان وفلان ثم يحكي قال الغزالي وقال الجويني وقال فلان وعقائد منحرفة، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. لذلك التسوية اليوم بين أقوال أئمة السنة وهؤلاء المبتدعة سبب خلطا في مسائل التكفير، ولا يكاد يوجد كتاب يؤلف في ضوابط التكفير إلا وفيه أقوال عن هؤلاء أهل الضلال، ولا شك أنهم لا يحل للمسلم أن يعتمد قولهم مطلقا. نعم ممكن تستأنس به بقولهم في مسائل أصابوا فيها، لكن يجعل أساسا في فهم معنى التكفير أو في الذم ونحو ذلك، لا شك أن هذا من أبطل الباطل، هذا تسوية بين حق وباطل، هؤلاء الأصل فيهم أنهم مبتدعة ضلال. قال هنا: وهؤلاء ليسوا من العلماء العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، وليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي، عالم مرضي، ليس كل عالم يكون ماذا؟ يكون مرضيا، لابد من نظر في حاله، بل عادة جروا عليه. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم ولهم فضل وعلم وزهد، فضل وعلم وزهد لا يقتضي التزكية مطلقا، إذا نزل به أمر خطأ إلى الشيخ عبد القادر خطوات معدودة،

أو قال عوذ بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فقلت لهم إن هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كمن هزم من انهزم من المسلمين يوم أحد. حصلت الهزيمة بسبب ماذا؟ معصية لم تكن شركا، فكيف بالشرك؟ من باب أولى وأحرام. ولهذا كان أهل المعرفة بالدين يعني المسلمين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة، تركوهم ما حدث، لأن هذا هؤلاء مشركون، لا يقاتل مع المرتد، لا يقاتل مع الكافر، لا يقاتل معه. قال ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة. لماذا؟ لعدم القتال الشرعي مع كونهم في الصف أو مقابلة التتار، وهؤلاء استغاثوا بغير الله تعالى، لم يقاتلوا. لماذا؟ لأن هذا ليس قتالا شرعيا، ليس قتالا شرعيا، لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله. فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين والاستغاثة بالله، وإنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل. فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم لهم نظيره، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك. لما صح من تحقيق أو لما صح من تحقيق التوحيد لله وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك، فإن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انتهى ما نقلته من كلامه رحمه الله تعالى. ولم يقتصر فيه على مجرد الإنكار، يعني أنكر ما حصل، أنكر ما حصل، بل جعله شركا وكفرا. وإذا جعله شركا وكفرا سماهم مشركين كفارا. وإنما البحث في ماذا؟ في تنزيل حكم الكفر وما يترتب عليه من أحكام، لأنه متعلق بالخبر يعني بالرسالة. وهؤلاء جهال لغلبة الجهل وقلة الآثار. ابن تيمية رحمه تعالى كما ذكرت لك مرارا ينزل كثيرا من المواضع في عهده منزلة من لم تبلغهم الدعوة أهل الفترة، حينئذ حكم الكلام فيهم كالكلام فيما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مشركون لتلبسهم بالشرك ولكن لا تعذيب حتى يبلغهم أو تبلغهم الحجة. هذا الذي عناه به بهذا النص. ولذلك قال شاب اللطيف رحمه تعالى ولم يقتصر فيه ابن تيمية في هذا النقل على مجرد الإنكار، يعني أنكر، بل جعله شركا وكفرا بعد قيام الحجة والعلم بكفر فاعله، كفرهم وجعله من ضروريات الدين، بل جعله أصل الدين، وجعل وجود هذا الشرك مانعا من القتال الشرعي، مانعا، وهم كانوا جهالا. إذن ترتب عليه حكم أو لا؟ ترتب عليه حكم، لا نقاتل لكونهم مشركين، كونهم جهلا لا يعلمون هذه مسألة أخرى يتعلق بها تنزيل الحكم، أما الامتناع عن القتال معهم هذا ثابت، ولذلك امتنع من امتنع عن القتال معهم لأنه ليس قتالا شرعيا. قال بل جعله أصل الدين وجعل وجود هذا الشرك مانعا من القتال الشرعي، مانعا، هذا حكم وسببا للهزيمة وعدم النصر. وكذلك إذا ترتب عليه حكم قدري عند الله تعالى أنه لم يترتب عليه النصر لكونهم مشركين، فأي إنكار أبلغ من هذا؟ وقد أنكر الشيخ ابن تيمية شعر الصرصري ونص على أنه يقع فيه ما لا يسوغ ولا يجوز. وقوله يعني الصرصري لأنت إلى الرحمن أقوى وسيلة ليس فيه استغاثة كما زعم العراق، أراد أن يجيب عن بعض الاحتمالات المتعلقة به شعر الصرصري، بل المقصود أنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين العباد وبين الله في إبلاغ شرعه ودينه، وهذه واسطة ثابتة أو لا؟ ثابت. من أنكرها فهو كافر بالإجماع، من أنكرها فهو كافر. وبيان ما يحب ويرضى وما يكرهه عنه وعنه ينهى، فهو وسيلة لمن سار إلى الله على سبيله تمسك بهذه. وقبله قوله سل الله رب العالمين يميتني على السنة البيضاء غير مبدل، ليس صريحا في أن السائل لله والنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يحتمل أنه أراد سل أيها المذنب أيها العبد، ولكنه التفت عن التكلم إلى الخطاب وإحسان الظن بمثله أولى، يعني ما احتمل تخريجه من الألفاظ فهو مسلك حسن لا سيما أهل العلم. وأما قوله أنت على كل الحوادث لي ولي يعني، فالمراد أنه يوالي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولاه على كل الحوادث في اليسر والعسر والرخاء والشدة والضيق والسعة، لا يوالي غير أولياء الله. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فليس المراد بالولي المستغاث المعبود، فإن هذا فهم جاهلي شركي، وأهل الإسلام يفهمون من موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم محبته وتوقيره وتعزيره وطاعته والتسليم لأمره، يعني فهم العراقي بقوله وأنت على كل الحوادث لي ولي، يعني ولاية ماذا؟ استغاثة، يستغيث به، وهذا ليست ولاية ثابتة. قالوا أهل الإسلام يفهمون من موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم محبته وتوقيره وتعزيره وطاعته والتسليم لأمره والوقوف عند نهيه وتقديم قولي على قول كل أحد، هذه هي موالاة أهل الإسلام. وما قال العراقي موالاة عباد الأصنام. إذا عرفت هذا، عرفت جهل هذا العراقي بمعاني الخطاب وموضوع الكلام، وأنه أجنبي عن مدارك الأحكام والعلم بشرائع الإسلام، وأن قول البوصيري أشنع وأبشع من قول الصرصري لما تضمنه من الحصن ولما فيه من اللياذ بغير الله في الخطب الجليل والحادث العميم وهو قيام الساعة، وقد قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، فدعاء غير الله في الأمور العامة الكلية أبشع من دعاء غيره في الأمور الجزئية، وكلاهما شرك لكنه يتفاوت. ولذلك أخبر أن عباد الأصنام لا يدعون غيره عند إتيان العذاب أو إتيان الساعة التي هي الحادث العمم. وأما قول العراقي إن مقصوده الشفاعة والجاه فهذا لا يفيده شيئا، لا يفيده شيئا. لماذا؟ لأن عامة المشركين إنما يقصدون هذا، شفاعة واسطة يعني توسل، ولم يقصد الاستقلال إلا معطلة الصانع، وعامة المشركين إنما قصدوا الجاه والشفاعة، قصدوا الجاه والشفاعة كما حكاه القرآن في غير موضع. وأما تشبيه العراقي بأنه صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة يوم القيامة وأنزل عليه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا تلبيس منهم، تلبيس منه وتشبيه على من لا يدري الحقائق ولم يتفطن لمسألة النزاع، فإن الخصومة والنزاع في طلب الشفاعة أو غيرها من الشفعاء في حال مماتهم وقصدهم لذلك ونحوه من المطالب المهمة. وأما حصول الشفاعة بسؤاله صلى الله عليه وسلم إياها يوم القيامة فهذا لا ينكر، وهو من جنس ما كان يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم، هذه مجمع عليه وليس شركا، أن يأتي إلى آدم ثم يحال إلى نوح إلى آخره حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله، هذا ليس فيه شرك، هذا مما أمر الله تعالى به نبي أنبياءه. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلم يعرف عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من أئمة الإسلام بعدهم أنه دعاه وطلب منه شفاعة أو غيرها، وإنما فعله بعض الخلوف الذين لا يرجع إليهم في مسائل الأحكام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واضح هذا؟ قال رحمه تعالى فصل. قال العراقي النقل السادس عشر، هذا سؤال ورد من كيلان عن كلام الله عز وجل وكلام البشر وحكم من قال كل منهما قديم وما نقل عن الإمام أحمد في المسألة، هذا موجود في مجموعة الرسائل والمسائل هذه التي طبعها رشيد رضا مجلدين خمسة أجزاء، هذا النقل موجود فيه بنصه الجزء الثالث صفحة الثانية، ولو كلام النحو في الفتاوى قريب منه ليس عينه لأن هذه لم توجد إلا في هذا الموضع الجزء الثاني عشر صفحة 470 ما يتعلق بالمقالة كفر ولا يكفر إلى آخره التي ينقلها كثير من الناس. قال هنا قال في الفتاوى في جواب سؤال ورد من كيلان من في مسألة خلق القرآن، مسألة خلق رجعنا إلى النقل الثاني أو النقل الأول فيما يتعلق بكلامه عن أهل الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع فكلامه فيه تفصيل الحكم على القائل دون الشخص إلى آخره، لابد من تحاشر وانتفاء الموانع، وهذا جعله في الشرك الأكبر الاستغاثة به بغير الله تعالى. قال ماذا هنا؟ ما نصه؟ فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصل، إيمان قول وعمل. وفي الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب أحدا من هذه الأمة على خطأ، وإن عذب المخطئ من غيرها من غير هذه الأمة. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي أمر أولاده بتحريقه وأن يذروه في البحر وأنه شك في قدرة الله ومع ذلك غفر الله له لما معه من خوف الله والإيمان به، ثم ذكر كلام الشيخ في الخطأ في الفروع العملية وفي المخطوط العلمية هذا أو ذاك كلاهما لا إشكال فيه، وأنه قد وقع من بعض السلف وساق قصة داود وسليمان وحكمهما في الغنم، ثم قال انظر إلى كلامه وتأمله فإنه أنذر وأعذر، أنذر وأعذر وتحاشى عن تكفير أهل البدع العظام القائلين بنفي قدرة الله أو عدم البعث، عدم البعث هكذا عمم. هذا كلامه بحروفه. ثم أطال الكلام في قصة داود وسليمان، زعم أن معنى قوله أن معنى قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما تصحيح حكم كل منهما، وليس كذلك، فإن الله أقر حكمهما. والجواب أن يقال إذن المسألة تتعلق بماذا؟ مسألة يجوز فيها الخلاف أو مسألة تتعلق بي بأهل الأهواء، ذكر مسألتين فيه في هذا النقل. والجواب أن يقال قد أكثر هذا العراقي من التشبيه بعدم تكفير المخطئ وعدم تأثيمه، وهي من أصول الجرجيسية إلى يوم هذا، كلما نظر في كلام لابن تيمية رحمه تعالى أنه أخطأ فلا يكفر ولا يفسق عمم الحكم في كل من أخطأ. صحيح، هكذا ما تجد نص ابن تيمية يتعلق بنفي الخطأ أو وجود الخطأ ونفي الحكم أو التأثيم أو التفسيق أو التبديع إلا وعممه، وهذه دندن حول هنا العراقي. قد أكثر هذا العراقي من التشبيه يعني والتلبيس على الناس بعدم تكفير المخطئ، من أخطأ فلا يكفر، إذن اليهود أخطأوا فلا يكفروا والنصارى أخطأوا فلا يكفروا إلى آخره، كل من أخطأ لا يكفر، كل من أخطأ لا يكفر، وعدم تأثيمه. وقد مر من الجواب عن هذه الشبهة أو الشبه ما فيه كفاية، وأكثر كلام تكرير وإسهاب يوهم الجهال به أنه قد قرر الصواب، قد قرر الصواب وأوضح الخطاب، ولا يروج هذا إلا على العوام ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام. عندما يقول مخطئ أخطأ، حينئذ إذا أخطأ فاختار غير التوحيد، هل هو داخل فيه المسألة؟ جواب لا، إذن هذه لا مسألة، هذه لا تنطوي إلا على جاهل. ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام، وقد قدمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في خطأ في الخطأ في جميع أصول الدين، وهو كذلك ما دام أنه كل من أخطأ فلا يؤثم ولا يبدع ولا يفسخ، بل هو مجتهد، بل قد يكون جائزا في حقه، كله مباح. إذا عممنا كل من أخطأ في أصل من أصول الدين فهو باق على صحة إسلامه. قال وقد قدمنا أن طرد قول العراقي والاستدلال يفيد عدم التأثيم والتكفير في الخطأ في جميع أصول الدين كالإيمان بوجود الله وربوبيته وإلهيته وقدره وقضائه، والإيمان بصفات كماله الذاتية والفعلية، ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها. إذن لماذا كفر السلف المعتز الذين أنكروا علم؟ أليسوا مخطئين؟ عندما قال ابن عمر أني بريء منهم إلى آخره، وكفر مسلم بالإجماع، أنكروا العلم، إذن أخطأوا أم لا؟ أخطأ وكفروه، إذن من المخطئ من قد يكفر. قال والمنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية، يعني رد على السلف، سلف كفروا الجهمية، إذن أخطأتم لأن الجهمية قد أخطأوا والمخطئ لا يكفر، وأنتم قد كفرتم الجهمية وهم مخطئون، إذن أنتم أخطأتم، رد أم لا؟ رد على السلفين. قال والمنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات يعني على السلف، ومعطلة الربوبية، ومعطلة الأسماء والصفات، ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية الذين هم المشركون، والقائلين بأنه لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية، وهم كفار عند السلف، ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة، كل هؤلاء أخطأوا، إذن ليس كفارا فلا يثامون بل يؤجرون على اجتهادهم. فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى، وإن زعم أن ثم فرقا بين هذا وبين مسألة النزاع التي هي دعاء الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين فليوجدنا هذا الفرق، يعني يأتي بي بفرقه، إن قال ماذا أن ثم فرقا بين المسألتين حينئذ يأتي بي بها، وإلا التزم أصله نلزمه بطرد أصله، وهو أن من أخطأ من غلاة القدرية والجهمية ونحو ذلك أنهم ليسوا كفارا. إذا قال لا هؤلاء كفار، قلنا إذن لماذا لم تطرد دليلا؟ قال لا ثم فرق بين المسألتين، الاستغاثة إذا أخطأ لا يكفر، غلاة الجهمية إذا أخطأوا كفروا، إذن هاتي بالفرق بين المسألتين. قال فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى، يعني الإعذار بالخطأ مع عدم التأثيم في كل من أخطأ حتى لو أخطأ فيه في الدين. وإن زعم أن ثم فارقا بين هذا

معلقا لها به بالإمكان كما مر معنا. إذ المكنة حاصلة، عندئذ العلم بالإمكان. قد قرر ذلك ابن القيم رحمه تعالى نصا صريحا في مدارج السالكين، علم أو جهل كل من تمكن من العلم ففرط ولم يتعلم لم يسعى ولم يطلب فهو ماذا؟ الحجة قائمة عليه. وهذا فهم كلام ابن القيم رحمه تعالى لي لشيخه. قال هنا أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة، مسائل ليس على إطلاقه، إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموت والغائبين؟ للموت والغائبين، هذا الاستغاثة، هذا الشرك الأكبر. أين التقوى؟ هذه التقوى زالت من أصلها، بمجرد الاقتراف زالت من أصلها. قال كيف والقرآن يتلى، تبي هذا كلام نفيس، كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت، يعني ليس ثم اعتذار بعدم بلوغ الشرع. والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل من أهل الفترات قام به من خشية الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه، فأين هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهور ما اتبعوا ما تتلو الشياطين؟ هذه ليست آية، هو جمع بين أمرين، على دعاء غير الله تعالى والشرك برب العالمين، فسحقا لهذا الجاهل المفتري وبعدا لكل ضال غوي. إذا بين لك أولا هنا أن من يعرف كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو من مارس كلامه، ليس كل أحد. ثانيا صرح أن الخطأ والمغفرة إنما هي في مسائل مخصوصة ليست على الإطلاق، فلا تشمل عبادة غير الله تعالى، يعني لا يدخل تحتها الخطأ فيه في الشرك الأكبر. ثم بين أن الحجة قد قامت، القرآن يتلى في المساجد والحكم في اعتبار عباد القبور قديما وحديثا إنما هم في من يسكن بين المسلمين، هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، قد قامت عليهم الحجة ويكفرون، نعم يكفرون. أما من يعيش خارج بلاد المسلمين ولم يتمكن من بلوغ الحجة فهو مشرك لا إشكال فيه، لكن هل يكفر باعتبار أنه يعذب في الآخرة؟ الجواب لا، هذا الفرق بين النوعين. ثم قال رحمه الله تعالى ومن تأمل كلامه، ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده، يعني الذي نقله العراقي السامي، وأن الكلام في من كفر العصاة وأهل الكبائر، وذكر النزاع الناس في ذلك. ثم قال وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإيمان قول عمل، هذا الأصل الذي أشار إليه في سؤال السابق، قال الأصل مبني على هذا الأصل الذي هو الإيمان قول وعمل في الشبهة. قال فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة من هذا الأصل الذي هو ماذا؟ أن الإيمان قول وعمل، لأن هذا من أصول أهل السنة والجماعة. قال وقال المنتصرون لمذهبهم إن للإيمان أصولا وفروعا، صحيح هذا؟ الإيمان له أصول وله فروع، زوال الفروع لا تزيل الأصول، زوال الفروع لا تزيل الأصول. قال وهو مشتمل على أركان وواجبات ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة، حج له حقيقة مركبة والصلاة لها حقيقة مركبة والإيمان له حقيقة مركبة، زوال بعض الأجزاء قد يزيل أصل الإيمان وأصل الحج وأصل الصلاة، وبعض هذه الأجزاء لا تزيل أصل الإسلام أو الإيمان أو الحج أو الصلاة، هذا لا إشكال فيه. قال فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك مثل الإحرام وترك محظورات والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف والسعي، ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصح الحج، ترك الركن لم يصح الحج. الإيمان كذلك له أركان، متى ما ترك الركن زال الإيمان، يعني لا يصح لأنه عبادة. ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصح الحج كالوقوف بعرفة، وعلى ترك محظور متى فعل فسد حجه، فسد حجه كالناقض باعتبار الإسلام، هو أراد أن يسوي بين أمرين. إذا من الإيمان ما هو ركن وتركه مفوت لأصل الإيمان، ثم ناقض إذا فعله ذهب وزال الإيمان كالحج، منه أركان إذا فاتت فات الحج، لو فعل نقيض أو ما هو منهي عنه في الحج فسد ماذا؟ فسد حجه. ولذلك إذا جامع قبل الوقوف بعرفة هو محرم بطل حجه، فسد إذن دل على ماذا؟ على أن من الأفعال ما تفسد وتبطل. قال رحمه الله تعالى: وعلى ترك محظور متى فعل هذا المحظور كالناقض في الإسلام فسد حجه، وهو الوطء، ومشتمل على واجبات من فعل وترك، يأثم بتركها عمدا ويجب لتركها لعذر أو غيره الجبران بدم، هكذا الصواب، لتركها لعذر أو غيره الجبران بدم كالإحرام من المواقيت والجمع بين الليل والنهار بعرفة وكرمي الجمال ونحو ذلك، ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها ولا يأثم به بتركها ولا توجب دما، مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه وسوق الهدي، ليس الهدي إنما سوق الهدي، وذكر الله في تلك المواضع وقلة الكلام إلا في أمر ونهي، فمن فعل ذلك الواجب وترك المحظور فقد تم حجه وعمرته، وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل، لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل وأتم حجا وعملا وهو سابق مقرب، ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فحجه ناقص، يثاب على ما فعله من الحج ويعاقب على ما تركه، وقد سقط عنه أصل الفرض إلى أن قال رحمه الله تعالى تيمية. إذن هذا تمثيل جيد لفهم حقيقة الإيمان المركبة، منها أركان، إذا زال ركن زال وصف الإيمان، منها محظور ممنوع إذا فعله بطل الإيمان، سجد لغير الله تعالى بطل كمن وطئ في الحج، صحيح؟ حينئذ التمثيل هذا سياقه جيد. إلى أن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصل الذي هو الإيمان، ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك، وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية، وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من 73 فرقة وغلظ القول فيهم، وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم، من لم يكفر ليس الجهمية، من لم يكفر الجهمية، لأن ثم أقوال السلف من شك في كفر الجهمية فهو كافر، ونسب هنا ابن تيمية رحمه تعالى أن للإمام أحمد روايتين، وذكر أن أصول هذه الفرق هم الخوارج والشيعة والمرجئة القدرية، ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف، واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم قال: وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، وإذا كان لابد من إلحاقه أي المخطئ في بعض المسائل بأحد الصنفين فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبها من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب، مع العلم بأن كثيرا من أهل البدع، إذن يتكلم عن ماذا؟ عن المبتدعة وعن البدعة، أخطأ فوقع في بدعة إما أن يكفر وإما أن يلحق بالمؤمن معه أصول الإيمان، لم يأتي بناقض، حينئذ إلحاقه بأهل الإيمان أولى من إلحاقه بالمشركين. ثم قال: مع العلم بأن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، لأنهم لا يعتمدون ماذا؟ الكتاب والسنة كما مر، في الباطن يعتمدون أصولا بدعية ويعرضون عن الكتاب والسنة، يعني إذا دعوا إلى تحكيم الكتاب والسنة لم يستجيب، وهذا شأن المنافقين. قال: مع العلم بأن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم من زنادقة منافقين، وأولئك في الدرك الأسفل من النار. فتبين بهذا مراد الشيخ، وأنه في طوائف مخصوصة ليس مطلقا، لذلك قال في بعض المسائل، فالمخطئ في بعض المسائل ليس على الإطلاق، يعني يشرك بالله تعالى ثم نقول أخطأ. قال: فتبين بهذا مراد الشيخ، وأنه في طوائف مخصوصة، وأن الجهمية غير داخلي، وكذلك المشركون، وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وهذا هو قولنا بعينه، يعني قول أئمة الدعوة النجدية، فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان لم ينتقض معه الإيمان ولم يقع منه شرك أكبر وإنما وقع في نوع من البدع، فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة، وهذا هو الحق، أن من وقع في بدعة لا يكفر بمجرد ماذا؟ مجرد البدعة، بل لابد أن ننظر هل هي ناقض أم لا. وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه، يعني التلبيس، بأن الشيخ يعني محمد الوهاب رحمه الله تعالى أو ابن تيمية، بأن الشيخ يعني ابن تيمية لا يكفر المخطئ والمجتهد، وأنه في مسائل مخصوصة، وبين أن الإيمان يزول بزوال أركانه وقواعده الكبار، كالحج يفسد بترك ركن من أركانه، سوى بين الحج وبين الإيمان. وهذا عين قولنا، بل هو أبلغ من مسألة النزاع. ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المراد، ومن أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه. وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدا ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة، عن حماد هو بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، يعني ثابت، حديث ثابت، لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، إذا ليس مشركا فبطل الاحتجاج به على مسألة النزاع، بطل الاحتجاج به على مسألة النزاع. وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية، إذا اتقى المجتهد ما استطاع، اتقى الله عز وجل ما استطاع، فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيم، بل هو مأجور. والمسألة ليست من محل النزاع، فإيراد العراقي لها هنا تكثر بما ليس لهم، وتكبير لحجم الكتاب بما لا يغني عنه فتيلا. وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح، من الكفر البواح والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين، إلا خطأهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا ضلال اجتهاده؟ وهل كفر القرامطة وانتحلوا من انتحلوه من الفضائح الشنيعة وخلعوا رقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ وهل قالت الرافضة ما قالت واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثني عشر وغيرهم ومسبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ هؤلاء سلف العراقي في قوله إن كل خطأ مغفور، وهذا لازم له لا محيص عنه هنا، واستصح ما ذكر هنا في رد ما يأتي. ويمر عليك من نحو هذه الشبهة، وقد تقدم في أول الجواب ما فيه كفايته، إنما كررنا الجواب لتكرير الشبهة، وإن عادت العقرب فالنعل لها حاضرة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.